انا الذي املك الشك عرضته على على الانسان الذي اعطاني الشك. الحالة الثانية الذي اعطاني الشك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل الشك. الحالة الثالثة هي ان انسان اخر لا صلة له بالشك قال انا اشتري الشك بأنقص من قيمته. بأنقص من قيمته. في كل حال بأنقص من قيمته. أي نعم. يعني الصور الثلاثة العلة فيها هل هو أنقص من قيمة الشك؟ أنقص من القيمة. أي نعم. طبعا هذا لا يجوز إطلاقا لأن هذا ربا. لا يجوز أن يباع السند اللي قيمته 1000 ب900 مثلا. لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته وهذا يعين الربا. ولكن الذي يجوز صاحب الحق أي لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين فبده منه 1000 مثلا بياخذ منه 900 بدل 1000 هذا يجوز. اما بطريق البيع والشراء باقل فهذا لا يجوز. اذا كان المدين هو الذي عرض يعني الاشعار اني انا بحاجه الى ركود وساومني على الشك هل هذه تشبه الحاله الاولى؟ المدين هو هل يساومني على الشك؟ معليش هو ساومك مساومه ولا هو لا يستطيع ان يفي ما عليه؟ لا هو يستطيع. فإن كان مساومة فلا يجوز. هو يستطيع لكن الشك إلى أجل. طيب. أيوة. أنا أجبتك إذا كان هو لا يستطيع الوفاء فبريد الدائن يخفض فله ذلك. أما إذا كان بريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الأقل بالأكثر بالأقل فهذا لا يجوز. الصور كلها واحدة. يعني سواء كان المدين او غير المدين كل واحدة ما دام القصد شراء الاقل الاكثر بالاقل. اما المدين له علاقة خاصة به اذا عجز مثلا او ضاق ذرعا بالوفاء بالالف فاجى صاحب الحق قال له يا اخي انا بتنزل لك عن 100 ووفيها 9 ايوه هذا يجوز. اما مرابحة وتجارة فلا يجوز. نعم. خلو رجل عفوا كيف؟ خلو رجل يعني أن خلو رجل نعم خلو رجل بارك الله فيك له صورتين. التعبير هذا ولو أنه تعبير عامي لكن إما أن يكون معناه متحققا أو غير متحقق. وذلك دار أو عقار لم تسكن بعد لا يصدق فيها هذا التعبير خلو رجل لأنه ما دارستها قدم. فإن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز قولا واحدا. لكن أنت في دار أو في عقار وهو طريق أو سبب للاكتساب الرزق الذي كتبه الله لك. يأتي إنسان بيعرض عليك أنك تخليلي هذا المكان، هذا اسمه خلو رجل فعلا، تخليلي هذا المكان طبعا مقابل شيء لأنه أنت راح يصيبك شيء من العجز أو التأخر فيما إذا تركت هذا المكان وتنتقل لمكان آخر. فأنتما وما اتفقتما عليه وهو حلال لأن المؤمنون عند شروطهم. أما تبنى بناء جديد ولسه ما سكنت ويعلن أن خلو كذا والأجرة السنوية أو الشهرية كذا فهذا مما أصيب المسلمين في العصر الحاضر من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. شيخنا ذكرت قضية الله يكرمك بالنسبة للإنسان أن لا يتكلم القرآن بفهمه والله تبارك وتعالى جعل القرآن عربي مبين ميسر فما الدليل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم بالقرآن بفهمه وخاصة القرآن عربي كما أخبر الله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال جيد. أولا يا أخي يجب أن لا ننسى أن كثيرا من الأعاجم استعربوا وأكثر العرب استعجموا